وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء المبارك المتجدد من برنامجكم دار السلام. عنوان حلقتي ودرسي هذا اليوم حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. معشر المؤمنين، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه تشرف به المهاد والنجاد حتى أتاها. ثم بعد أيام في قباء دخل صلى الله عليه وسلم المدينة وأهلها ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، إلى آخر ما قالوه. استقر به صلى الله عليه وسلم الأمر في منزل أبي أيوب، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يبني مسجده الطاهر الشريف، ثم بنى في الجهة الشرقية من مسجده حجرات حتى تأويه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحجرات سكنها معه أمهات المؤمنين، أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما حجرة عائشة من دون الحجرات؟ الحجرات جاء ذكرها في القرآن، قال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والآية تتحدث عن وفد من بني تميم قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأخذوا ينادونه: يا محمد أخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. فالمراد بالحجرات حجرات أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. وقد نسب الله تلك البيوت إلى نبيه، قال الله جل وعلا: لا تدخلوا بيوت النبي، في بيان الآداب التي ينبغي أن تشرع وتعرف في كيفية الدخول والخروج عنه صلى الله عليه وسلم. كما أضاف الله تلك البيوت إلى أمهات المؤمنين لأنهن يسكنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال الله عز وجل: في بيوتكن، فبيوت أضيفت إلى أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على 11 امرأة ماتت اثنتان في حياته، أولاهما خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ماتت في مكة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج امرأة غيرها أي على خديجة. ثم ماتت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في المدينة ولم تمكث ولم تلبث معه إلا بضعة أشهر، كأن الله أرادها فقط أن تكون زوجا له صلى الله عليه وسلم في الجنة. بقي 9 من أمهات المؤمنين، كان صلى الله عليه وسلم يقسم لهن حتى تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة، فأصبح صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته يقسم لياليه على 8، يقسم لياليه على 8، لأن سودة كما قلنا تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة. عائشة هي بنت أبي بكر، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، فكل أزواجه ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها بعد الهجرة في شوال، بنى بها في شوال صلوات الله وسلامه عليه، وجعل لها حجرة في الجهة الجنوبية الشرقية من مسجده. حديثنا اليوم عن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من حيث الجملة، جميع حجرات أمهات المؤمنين

وهو أمر بدهي في طبيعة حاله وأخباره وأيامه، 10 سنين صلى الله عليه وسلم وهو يتردد على هذه الحجرة ويتردد على غيرها من حجرات أمهات المؤمنين، كانت متقاربة جدا بعضها من بعض، وكان بيت فاطمة غير بعيد عن حجرة عائشة، بل هناك باب من حجرة عائشة يؤدي إلى بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذ هي أم الحسن والحسين سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر أهل العلم والأخبار ورواة الأدب الكثير من تلك الحجرات يذكرونها بأسلوب أدبي يذكر يحرك العواطف والمشاعر المؤمنة في القلوب. بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغمي، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقمي، لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينمي، صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها المباركون على وجه الإجمال حجرة عائشة. نفي إن شاء الله تعالى إلى فاصل ثم نجيب على أسئلتكم، والعلم عند الله. دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، وهذا عود على ما كنا فيه من الخير. كنا نتحدث عن حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتحدثنا عن الساعات واللحظات والأيام الأخيرة من حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. الآن نفي إلى أسئلتكم كما جرت العادة. الأخ محمد من السعودية، وهذه الأسئلة وصلت عن طريق موقعنا الراسخون، يقول: أريد أن أسامح شخص أخطأ بحقي من دون أن أخبره، وأريد أن أكسب أجرا. ويظهر من السؤال جدا أن الأخ محمد يريد أن يجمع بين أمرين: أمر يتعلق بآخرته وهو الأجر في حين يعفو عن ذلك الشخص الذي آذاه، في الوقت نفسه يريد أن تبقى هيبته أمام ذلك الخصم، لأنه يخشى أنه لو علم ذلك الرجل أنه سامحه قد يرى فيه ضعفا، وهو لا يلام في هذه الطريقة وهو أبصر بخصمه. نحن لا نعلم من الخصم، لكن الأكمل أن تخبره، الأكمل أن تخبره، وإن من أعظم القربات إدخال السرور على المسلمين. فإذا غلب على ظنك أيها المبارك أنك بمسامحتك له وإشعارك إياه بأنك قد سامحته وعفوت عنه أن ذلك يفرحه ولا ينقص من قدرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وكن على يقين من وعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والعفو عند المقدرة من أكمل صفات الرجال. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا أمر ذائع شائع في خيار أهل الإسلام يتوارثونه خلفا عن سلف. والله عز وجل يقول: ولمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن كانت العفو في أول الآية ليس المقصود بها العفو الذي نتحدث عنه، إنما الشيء الزائد، لكن نحن نأخذ خاتمة الآية: وأعرض عن الجاهلين. وقال أهل التاريخ إن المأمون الخليفة العباسي كان شهيرا بالعفو، حتى كان يقول: أخاف أن لا يثيبني الله عليه لأنني أفعله عن محبة، لكن إن شاء الله لن يحرم الثواب. فالثواب أمر حسن، فالعفو أمر حسن يثاب عليه المؤمن. نأخذ أم عمر من دبي، تفضلي يا أم عمر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. والله عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. أنا إن شاء الله ناوي أسافر يعني يوم 15 من رمضان إن شاء الله. يعني وأنا مسافرة يعني باتجاه الغرب، رايحة المغرب إن شاء الله، وعندي طائرة على الساعة 7:30 صباحا. يعني والله حيرة أفطر ولا ما أفطر، لأن المسافة 8 ساعات في الطائرة زائد 4 ساعات في المغرب، يعني من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة فاس. هو الإشكال أنك تسافرين غربا، وهذا يؤخر الإفطار، لأن هناك فارق توقيت بين المغرب وبين دبي. فلو أفطرتي فلا حرج عليك، وإن أردت أن تصومي فقد فعلت خيرا، لكن كوني على يقين أنه لا حرج عليك أبدا، يعني لا يأتي شيء في الصدر يضرك، حتى لو إذا كانت الطائرة كذلك مواصلة

سؤال آخر يا حسن. سؤال ثاني طال عمرك، قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا. نعم. في الحقيقة يا شيخ صالح عندما أقف عند هذه الآية لا نعلم كيف نشكر الله، حيث أن الفضل لله في العطاء. نعم. والمنة له في الإعطاء، لأن ليس أي إنسان يملك أموال يقدر أن يعطي منها، فكيف نحمد الله ونشكره على هذه الآية؟ أحسنت في الفكرة نفسها، وأحسنت كذلك في العرض، ويظهر ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا شيخ حسن أن اللغة لديك حسنة جدا على اسمك. وأوصيك قبل أن أتي للجواب أن تحرص على طلب العلم، لأن العلة اليوم في كثير من يتصدر أن علم الآلة عندهم قليل، وصعب أن يتصدر إنسان وعنده علم الآلة قليل وبضاعته اللغوية يسيرة، يصعب معه ذلك أن يكون إماما في دين الله. لكن اللغة لديك سواء في طريقة القول أو في انتقاء الكلمات راقية جدا، أسأل الله أن ينفع بك. أما الشكر فلا ريب أن هذا من أعظم نعم الله علينا، أن يسر لنا كيف نعبده، وأن الشرع جاء يراعي الجميع، يراعي الأغنياء ويراعي الفقراء، ومع ذلك يبقى فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الأخ رجاء من العراق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ الحمد لله. أنا بسألك سؤال. نعم. شيخ احنا من العراق، وتعرف أوضاع العراق شلون؟ وياي مو؟ نعم. احنا من العراق وتعرف أوضاع العراق شلون؟ نعم. يعني. نعم. أين السؤال يا أختي؟ ها؟ أين السؤال؟ السؤال يعني مثلا هسه عندي وليد يريد يروح يعني أقول مثلا يشتغل بشغلة يعني يطلع ويا المقاتلين أو شيء. والله يا أختي الكريمة يعني إذا مثلا أنا ما أخليه يطلع يصير أخلي يعني أقعده. نعم نعم، ما فيه أهل العراق اليوم بلاء عظيم وفتن متعددة، ألوية ورايات كثيرة جدا، وكل يدعي ويحسب أن الحق معه، لكن كل الذي نستطيع أن نقوله ونحن بعيدون جدا، لأن الإعلام غير منصف في النقل بلا شك، ولا لم ينقل إلينا كل حقائق الأمور، لكن من حيث الجملة استبان جدا أن الأمور فتن تموج، وكثرة قتل وسفك دماء وجرأة على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم من قبل. فأنت احفظي ابنك ولا تدعيه يخرج، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بالعراق وأهله جميعا، وأن يردهم أحسن مما كانوا عليه، وأن يقي المسلمين جميعا غوائل المحن وطرائق الفتن. أم عبد الله من عمان. ألو السلام عليكم. السلام حياك الله. ألو يا شيخ. نعم أسمعك. مبروك عليك الشهر الكريم. عليكم. هو الصواب أن تقولي مبارك، مبروك غير صحيحة. تفضل يا أم عبد الله اسمعك. يا شيخ لو سمحت فقط أسألك سؤالين. السؤال الأول في الحلقة السابقة أنت ذكرت أن المسلم يتلبس بالعمل الصالح، ما معنى المسلم يعني يتلبس بالعمل الصالح؟ السؤال الثاني اللي هو هل يلزم المؤمن أن يعني يتلفظ بالنية في كل عمل يقوم به، وما المقصود به النية في جارة العلماء؟ ما المقصود بالنية في ماذا؟ بالنية أن النية عبارة عن متذكر دائما أن النية هي تجارة العلماء، يعني هل يجب نعم أن نعم في نعم أي عمل واضح. أن أنوي. أما قولنا أن المسلم يتلذذ بالعمل هذا اللغة العربية فيها حقيقة ومجاز، وهذا من المجاز، والمعنى أن المؤمن يستشعر العبادة، لا يصنعها كأنه يريد أن يتخلص منها، إنما يصنعها وهو فرح بها، أن الله عز وجل وفقه حين حرم كثيرا من الناس. فالإنسان وهو غاد إلى المسجد إذا رأى غيره عياذا بالله ممن خذلهم الله يغدون إلى مكان آخر يستشعر رحمة الله عز وجل به. كم من عباد من خلق لله لم يرضاهم الله عز وجل أن يكونوا له عبيد طاعة، فمنعهم من أن يتقوه، وهذا وحده يكفي أن يدفعك إلى أن تستشعري عظيم نعمة الله عز وجل عليك بأن وفقك لطاعته. وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعض الناس عياذا بالله يعرض عن الطاعة ويسخر ممن يذهب إليها، ويظن أنه فائز غالب منتصر، وينسى أن الله عز وجل لم يره أهلا لأن يكون عبد طاعة لله، فخذله ولم يؤته العون ولا الرغبة في أن يعبد ربه، لكن من اختاره الله لأن يعبده ييسر الله عز وجل له طرائق العبادة فتجدها يسيرة عليه. وقد قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يقولونها في الدنيا تعبدا ويقولونها في الآخرة تلذذا، جعلني الله وإياك منهم. أما النية فإنه لا يشرع التلفظ بها إلا في حالين: حال الحج والعمرة يقول الإنسان لبيك اللهم حج، وإن كانت عمرة قال لبيك اللهم عمرة، وحال نحر الأضاحي يقول اللهم هذا منك وإليك اللهم تقبل مني. أما سائر العبادات فإن الله لم يشرع لنا أن نتلفظ بالنية. أما قول العلماء من ساد ساد بالنية، المقصود النية في القلب، النية الصالحة، بمعنى أن الناس يختلفون في نوايا قلوبهم، هم درجات، كل الناس يريدون إذا أذن المغرب أن يذهبوا إلى الصلاة، لكن نية زيد تختلف عن نية عمرو، وكلما عظمت النية وصدقت السريرة كان العبد أقرب عند الله وأعظم فوزا. الأخ فهد من السعودية، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم شهر شهر. وعليكم حياكم الله يا شيخ. سؤالي، أنا أجي من بر مكة وأمر بالميقات، احنا ميقاتنا الجحفة. نعم. طيب يا شيخ، اذا كانت يعني ماني عاقد النية باخذ عمرة، يعني اقول اذا تيسرت معي وانا اسكن في جدة، هل يلزم لي اذا عقدت النية في جدة اني اعود الميقات؟ لا، لان انت السؤال الذي يظهر بجلاء: ما الذي اخرجك؟ هذا السؤال. لا، هو انا في اجازات. انت اين تسكن؟ أنا أسكن في ينبع، وفي إجازاتي أروح لأهلي في جدة. ممتاز، هذا واضح الآن السؤال. أنت خرجت من ينبع إلى جدة لزيارة أهلك. نعم صحيح. إن بدت لك العمرة تحرم من جدة. ولكن يا شيخ، وأنا في طريقي لجدة أقول إذا تيسرت معي. نعم، ما دمت قد علقتها فلا تحرم إلا من جدة. ما سمعتك يا شيخ. ما دمت قد علقت النية فلا تحرم إلا من جدة، لأن واضح أن الباعث إليك ذهابك إلى أهلك. أنا سأتي لك بمثال أقربه لك حتى تتضح الصورة لديك. نفرض، طبعا أنا أسكن في المدينة بحمد الله وأنت تسكن في جدة، فلو دعوتني إلى مناسبة عندك فأنا الذي أريد أن أذهب إليه إجابة دعوة أخي فهد، ثم قلت بما أن مكة بجوار جدة لعلي يتيسر لي العمرة، فأنا أذهب إليك وأحضر مناسبتك، ثم بعد ذلك أذهب إلى مكة لأداء العمرة وأحرم من جدة. لو قدر أن المناسبة لديك تأجلت واتصلت بي وأخبرتني أن المناسبة تأجلت، فأنا لن أذهب وأترك العمرة، لأنني أصلا لم أريد العمرة، أريد الحضور إلى مناسبتك. هذه حالة. الحالة الثانية أنني أنا عزمت على أن أذهب إلى مكة للعمرة، ثم بعد أن عزمت عليها اتصلت أنت ودعوتني إلى تلك المناسبة، فأنا أذهب إلى مناسبتك وأنا محرم، لأنني العمرة أنا أردتها أن أقوم بها سواء أنت لديك مناسبة أو ليس لديك مناسبة. بالمثال هذا إذا تبينته وقرأته مرة بعد مرة في ذهنك يتضح الأمر لك. الأخ أبو صالح من السعودية، تفضل. أهلا وسهلا شيخ، كيف حالك؟ حياكم الله. شيخ، ساكن في القصيم. نعم. وساكن في محافظة عنيزة. معروفة. وعندي كلية في عقبة الصخور، يبعد يمكن 150 كيلو. معروفة. اي، هل يجوز الشيخ أن يفطر؟ إذا أفطرت جاز، لأن المسافة ما بين عقلة الصقور ما بين عنيزة مسافة سفر، إذا حسبناها بالكيلو فهي 150، وإذا حسبناها عرفا فعقلة الصقور شيء وعنيزة شيء آخر، محافظة عنيزة غير محافظة عقلة الصقور حتى في التصنيف وفي بعد الدار، أقصد في التصنيف الإداري، وحتى في البعد بين الطريق بين المدينتين أو المحافظتين. إذا أفطرت جاز، لكن ليس هناك كبير مشقة، وأن تقضي بعد ذلك في رمضان قد يصعب عليك الناس في فطر وأنت صائم، لكن لو صنعتها دخلت في الآية، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تمت الإجابة على أسئلتكم أيها المباركون. نختم بأن نسأل الله عز وجل أن يتولانا بولايته، وأن يكرمنا بطاعته، وأن ييسر لنا العمل الصالح الرشيد، وأن يتقبله منا، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من كيد أعدائهم وغوائل المحن وطرائق الفتن. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.